استنى خليك موجود استنى استنى استنى استنى غرامي راح تتهنى استنى استنى استنى خليك موجود استنى استنى استنى استنى غرامي راح تتهنى انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي عشانك انت تتهنى استنى استنى استنى استنى يا حبيبي استنى استنى استنى استنى يا حبيبي والله دايما تحلالي اهمي اللي فات اهمي اللي فات ياللي بلادك العالي والذكريات والذكريات والله دايما تحلالي شربت يا واد ياللي عيونك عسليه لفت بلاد ولا انت داري ايه بيا شربت يا واد ياللي عيونك عسليه لفت بلاد ولا انت داري ايه بيا انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي عشانك انت تتهنى استنى استنى استنى استنى يا حبيبي استنى استنى استنى استنى يا حبيبي على بالي وفات معاك وفات معاك صعبان يا قلبي عليك حالي سنين بعد سنين بعد وحبيبي دايما على بالي وفات معاك وفات معاك صعبان يا قلبي عليك حالي شربت يا واد ياللي عيونك عسليه لفت بلاد ولا انت داري ايه بيا شربت يا واد ياللي عيونك عسليه لفت بلاد ولا انت داري ايه بيا انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي عشانك انت تتهنى استنى استنى استنى استنى يا حبيبي استنى استنى استنى استنى يا حبيبي الفرح بان، الفرح بان، ثغرت ورفرف وبابي مرسل حنان، مرسل حنان جاني من عندي احبابي. الفرح بان، الفرح بان، ثغرت ورفرف وبابي مرسل حنان، مرسل حنان جاني من عندي احبابي. شربت يا واد يلي عيونك عسلية، لفت بلاد ولا انت داري بيا. شربت يا واد يلي عيونك عسلية، لفت بلاد ولا انت داري بيا. انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي، انا عشت كل ايامي ابني وتكبر احلامي. عشانك انت تتهنى، استنى استنى استنى استنى يا حبيبي، استنى استنى استنى استنى يا حبيبي، استنى استنى استنى استنى يا حبيبي، استنى استنى استنى استنى يا حبيبي، استنى استنى استنى استنى.